سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث مقدمان الانصدام. طبعا هناك عرق بقي من البحث المتقدم لاننا مبتنيه على الانسداد نحن نقدم البحث والشرح في الانسداد لكن التطبيق حسب التسلسل الموجود في الكتاب. مباحث الانسداد في هذا الزمن ليس لها سوق خارج بين الاصول لان جميع الاصوليين المتاخرين انفتاحيون. نعم لعصر الولد القومي والمتفرق اللي كان سابق على عصر المحقق الانصاري او معاصر تقريبا كانت النظريه الرائجه في السوق الاصولي هي نظريه الانصاري. لذلك الشيخ الانصاري اسعد الاصول الشريفه في الرسائل وفصل المباحث صغيرها وكبيرها لكي يقنع ويغير الاتجاه الاصولي عند الجماعه من الانسداد الى الانفتاح لان نظريه الامام القومي في عصره استحكمت على النظريات الاصوليه. الانسداد ماذا يعني؟ الانسداد معناه ان المجتهد لا يتمكن من الوصول الى الاحكام الشرعيه الواقعيه عن طريق الادله الخاصه فيكون الطريق امام المجتهد مسدود من الحصول على القطع او من الحصول على ظن المعتبر. لذلك من بعض انه لا يمكن للمكلف ان يقف مكتوف الايدي امام مولاه لا بد من ان يعمل شيء يصنع شيء مقابل حق الطاعه والمولويه للمولى على العبد. يقول من القوم والانسدانيون يقولون يجب العمل بالظن المطلق مطلق الظن من اي طريق حصل يجب العمل هذه عصارت نظرية الانسداد. ولكن تفصيل النظرية منتمي على مقدمات مهمة واعتاد علماء الأصول المتأخرين أن يتطرقون إلى بحث الانسداد مع أن النظرية أصبحت من النظريات القديمة غير المعمول بها ولكن لوجود ثمرات علمية كبيرة فيها وكذلك لأن المجتهد العلمي يرتقي في طريق الاجتهاد لا بد له من أن يعرف جميع النظريات لعله واقعا البرهان المبني أوصله إلى الانسداد. لذلك اعتاد الأصوليون أن يبحثون الانسداد أيضا مع أنه الآن ما إلى سوق طائفة من الساحة العلمية. الانسداد مبتني على مقدمات ومقدماته مهمة. المصنف له من أربع مقدمات بس هي المقدمات أكثر. إحنا راح نضيف المقدمة على مقدمات المصنف فمجموع المقدمات تصير خمسة. المقدمة الأولى اللي إحنا راح نضيفها هي أن لله سبحانه وتعالى أحكام شرعية في ذمة العباد يريد منه العمل على هاي القضية مقطوع منه أن يقيم فيه. ليش؟ لأن مقتضى التغير بالإسلام أو بغير الإسلام، أن هناك التزامات هناك حقوق وهناك واجبات. المسلم له حقوق، دمه محفوظ، ماله مصون، عمله مصون، وآخره شهادته مقبولة، صلاته مقبولة، شفاعته مقبولة، وله حقوق وعليه واجبات. واجبات من طاعات، التزام بالأوامر، التزام بالنواهي في مسألة الوجوبات الالتزامات. وعند أيضا واجبات أخلاقية، وفاء بالوعد، صدق، أمانة، إنعام. فإذا هنالك قطع عند كل متدين بالنين، لكن كلامنا إحنا في المتدينين المسلمين قطع بأن هنالك أوامر ونواهي وأحكام شرعية في مدينة يجب علينا العمل. هاي المسألة مختلفة. المقدمة الثانية أن تحصيل العلم بين هذه الأحكام الشرعية بالنسبة لي متعلق، لأن نفرض أدنى 20,000 مسألة صلاة بجميع أجزاء الفرائض، صوم بجميع أجزاء الفرائض، حج بجميع أجزاء الفرائض، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، نجازة، طهارة، صحة، بطلان، تسعة، حجية، غطية، رقية، ملكية، إذا لكل موجود. إذا هذه المعهد مثلا يقولون في كتاب الجواهر 250,000 مسألة، 250,000 مسألة، 42 أو 43 مجلد. زين. هسه نفرض في كتاب الجواهر 250,000 مسألة. عندنا في الشريعة مبتدأ الطريق إلى تحصيل هاي الأحكام الشرعية، الطريق العلمي القطعي مو ممكن، لأن كم مسألة أنت تقدر تقطع بها أصلا؟ إذا فيه تروح للمرجع تكوينك المية مولانا، كم مسألة أنت عندك قطع بصحتها؟ قطع يعني 100%، يجبن أكثر من 100% أو ضروريات المذهب ما يقدر يقول لك. بس يقول لك أقطع بأن الصلاة واجب، أقطع بأن الصوم واجب. بس إذا تسأل فتواك بأني إذا مكنت وجها من قبلة يجب أن أصلي مثلا إلى جهتين من الله مطابقة للواقع أو مطابقة للواقع، أن أقطع بها أو ما عندي شيء يقول لك. أنا عندي ظن. إذا نسأل المرجع يقول لا شك لكثير الشك، زين، لا يمكن لكثير الشك عندما تمتين أو إذا شكلت تبني على الأكثر، زين، هاي عندك قطع 100% بأنها صحيحة أو مطابقة للواقع، بعد شنو؟ ظن، لكن الظن قابل دليل على الاعتقاد. فإذا إحنا الطريق العلمي القطعي لتحصيل الأحكام الشرعية مو موجود. اثنين، الطريق العلمي هو العلم والقطع. الطريق العلمي يعني الظن الخاص، الظن المعتبر، الظن موجود. ليش؟ لأنه مثل ما تقدم في البحث المتقدم، كثير من الأخبار المواصلة بأيدينا أخبار مر عليها الذهب، وقد السياسة دخلت في حرقها وفي إتلافها وفي تنظيمها وإلى آخره. القرآن الكريم لولا خيانة المانع عز وجل له بالحفظ لعله كانت بعض الآيات المنزلة دخلت وحفظت، مثل ما حفظوا التوراة والإنجيل وغيره. فكيف بكتب الشيعة اللي دائما معرضين إلى الكفر وإلى الإرهاق وإلى القمع وإلى التغيير والتحريف وما أشبه؟ إذا نحن الطرق العلمية لتحصيل الأحكام الشرعية بالنسبة لنا أيضا مو موجودة. قطع معرفة، علم يعني ظن معتبر، طمعا. لذلك شنو الطريق معرفة العلم من حكم الشارع بالنسبة لنا شنو يكون مسدود لا يمكن المسدود. هذه هي مرتكز بحث الانزلال لمعرفة الانزلال سلمون الانزلال من العرض هاي المقدمة، لأن العلم عن طريق العلم لتحصيل الحكم الشرعي مندود سلمون الانزلال. هاي المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى نعلم إجمالي بالنمور لتفاليم شرعية، المقدمة الثانية لا يمكن تحصيل القصد ولا يمكن تحصيل الظن المعتبر على هذا في هذه المقدمة الشرعية. المقدمة الثانية لا يمكن أن نترك ونتجاوز العمل بهذه المقدمة. ليش؟ لأنه إذا تجاوزنا عن الأحكام الشرعية لا يخلو من أمرين، إما أن نطير كل الأحكام الشرعية من الأصل، إحنا ما علينا تكاليف شرعية مثل البهائم والمجانين والأطفال الصغار وما أشبه، هذا من ضرورية الدين نعلم بها، إحنا مو مثل باقي الكائنات الأخرى من الله تعالى طبعا كلفنا بأشياء. فإذا أن نلغي أصل التكليف من ذمتنا مو معقول، لأنه مخالف لضرورية الدين. أو لا، ما نلغي أصل التكليف، نلغي بعض التكليف عنه بواسطة أصالة البراءة. ليش؟ لأنه تجي أنت صلاة الجمعة ما تدرك نظر الوجوب وعلم الوجوب، ما تدرك علم بالوجوب ما عندك، ظن معتبر بالوجوب ما عندك، شنو تسوي؟ تقول هذه صلاة الجمعة مشكوكة في الوجوب على مالة البراءة. الميتة علم ما عندك، ظن معتبر ما عندك بالحق، على مالة البراءة. الخمر علم ما عندك بحرمته، ظن معتبر ما عندك بحرمته، أمارة البراءة. إيش قبل وهكذا في 250 ألف مسألة، إذا ما نقول كلها نقول 100 ألف مسألة، ما نقول بعد أكثر 20 ألف مسألة، روح 10 آلاف مسألة، روح 5 آلاف مسألة، إذا في كلهم يرمي أن ينتج من أمارة البراءة يلزم الخروج منها. ليش؟ يعني مقتضى التدين الالتزام بالأوامر والقوانين والشرائع والتعبدية. أفادة البراءة جاي جردت من الالتزامات، يعني هاي ميتة المفروض بها التزام، أفادة البراءة شو يقول لك؟ ما بها التزام، أنت جريمة. الخمر فيه التزام، أفادة البراءة يقول لك ما في. الأخت الرضاعية فيها التزام، أفادة البراءة يقول لك ما في التزام. فإحنا بالمقدمة الثالثة شنو؟ لا يمكن أن نلغي أصل التكليف من ذمة العباد لأنه مخالف لضرورية الدين. لا يمكن إلغاء أصل التكليف، يعني بعض التكليف من ذمة العباد بأصالة البراءة. ليش؟ لأنه خروج. واضح هذا الحكي لو واضح؟ نجي للمقدمة الرابعة. شو نسوي؟ احتمالات أربعة في المقدمة الخامسة الأولى والرابعة الرابعة. احتمالات أربعة شنو هي؟ أن نقول ما نجري المنام وإنما نجري الاحتياط في كل شيء، نحتمل الفرمة نحتمل الوجوب نحتمل نحتمل الطهارة نحتمل النجاسة في كل شيء ممكن قابل للاحتياط نسوي هذا مخالف لروح الدين. ليش؟ لأنه يلزم منه العسر والحاج ويلزم منه إخلال النظام للعباد. شلون؟ تدخل انت في المدينة في مدينة قم مثلا يصير عندنا من او يخبروك بانه واحد من القصابين قاعد يجيب منك الاحترام شي يقول لك لا تأكل اللحم. واحد من اصحاب المجندلات باعين اللبن وما اشبه يقول لك هذا الحليب مالك مالك منين شو تسوي؟ اشتري من حليب المشتقات. واحد من الخبازين قاعد يبيع بحنطة قاعد يخبز بحنطة مقصومة جنب الأخت الفلانية أو القبيلة الفلانية محتمل أكو فيها واحدة من أختك في الرضاعة الجنب محتمل أن يكون هذا الماء من قوم من النهر مثلا هذا الماء الأصل ماله منه مقصوم الجنب وراء تطلع أي شيء هاي على تعدل ما تطلع أي شيء في كل شيء انت لازم تحطه هذا عصر المحرج على العباد انت تشوف نفسك فكيف اذا يصير كل المجتمع كشك والعذر والحرج مرفوع في الشريعة المقدسة بل احيانا احتمال نوعان يصير ليش؟ لانه انت تجي مثلا مسألة الصلاة الصلاة فيها واجبات يقينية اركان وبها اشياء الفقهاء يقولون مستحبة انت مرتبط بها المستحب لازم تحتاج شنو؟ نجيب على نحو الوجود طهارات الشكل فطهارتك فقط الوضوء مالك يصير في الساعة صلاتك يصير في الساعة بس الظهر العصر في الساعة وهكذا 24 ساعة لازم تصلي لا تاكل لا تنام لا انقطاع لا تنمي الى درس لا تنمي الى عمل تترك معيشتك ومن لا معاش له نوم طبعا هذا المفروض كلمة نعلم بوجود تكاليف إلزامية في بنيتكم طريق العلم والعلم إليها مرسل إجراء البراءة مو صحيح إلغاء أصل التكليف مو صحيح العمل بالاحتياط مو صحيح شنو يبقى؟ يبقى عنها المقدمة الخامسة شنو نسوي؟ نقول المجتمع الذي يؤمن بالانفجار يقول ما عنده طريق علم أو علمي يرجع الى هذا المجتمع اخر المتاح على واحد يعني شنو يعني الميرد القم اللي يقول انا ما عندي فرد طريق قطعي ولا فرد طريق ظني معتبر على وجوب صلاة الجمعة الطريق مالي ممدود ارجع على المحقق الانصاري اللي يقول صلاة الجمعة واجبة لوجود الخبر الواحد الذي هو حجة عليه يقلل طبعا احنا ليس المتكلم سموه الجواب او انا كمقلد ارجع اقل مثلا المرجع مالي الميرزا القمي اترك هاي المسألة بالنسبة للميرزا القمي او اقلد المحقق الانصاري التبعير في التقليد هم بناء على بعض المبان صحيح قال الاحتمال الاحتمال الثاني اجري الوصول العملية اجي صلاة الجمعة اشوف هذه كان لها حالة سابقة لو ما لها حالة سابقة كان عندي علم سابقا من صلاة الجمعة والآن شاف لو ما عندك إنها من قبيل أسوي الاحتياط شف التكليف أسوي براءة إمكان الاحتياط أسوي احتياط لو رأى الجمعة بين المحظورين فرمى أظن أخذ وصول عليه فأما الرجوع إلى فتوى الانفتاح أو إجراء الوصول العملي أو الأخذ بالاحتيام للأحتياط بعد ما وضعناه في المقدمة السابقة يعتمدوني شنو لم يبقى عندنا العلم لما يتعدى لم يبقى عندنا بعد العلم شنو الظن أو الوهم أو الشك إذا تعالى الرجوع إلى الظن والرجوع إلى الشواهم والشك اللي هو المقدم فإذا نعلم بوجود تكاليف شرعية في الجنة هذه التكاليف بمؤمنة غير محلوم إجراء البراءة فيها ممكن إلغاء أصل التكليف فيها ممكن احتياط فيها ممكن العذر الرجوع فيها الى فتوى المجتهد المتحكم. يس يعني يلزم بالامتداد. ها شلون يرجع على المحقق الانصاري الانفتاحي وهو يعلم ان المحقق الانصاري في هذه المساله جاهل مرسم؟ ها اذا جاني ايمان يجنب من الانفتاح ايمانا صحيحا فهو شرطه. هو ايش معنى سلك طريق الانفتاح وراح صار انفتادي؟ هذا معناته ما يؤمن بطريق الانفتاح. فاذا المرجع اللي يقول انا انفتاحي اقدر احصل الحكم الشرعي بواسطه الظن المعتبر في نظام الاعتبار هذا جاهل. والحال ان الرجوع المفروض يكون رجوع الجاهل الى العالم. ومن هذا شنو جاي يصير؟ رجوع العالم الى العالم فاحتياط خمبنا من عشر وخمس وصول عملية جدا نجري استصحاب نجري براءة نجري هذا مخالف للعلم الإجمالي. ليش؟ لأن احنا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في تماثلهم. إذا تريد تجري براءة في صلاة الجمعة ممكن تجري براءة الماء أو تجري براءة في الميتة أو تجري براءة في اللحم أو تجري استصحابات تستصحب. هذا مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني النتيجة ما يصير عندك يقين بالطاعة وما يصير عندك يقين بالاستصحاب. أحيانا مخالفة عملية تقع. انت تدري اكو تكاليف في ذمتك لعله من التكاليف ويوم صلاة الجمعة شلون تدري في ذمتك؟ من جهة تعلم بوجود تكليف من جهة قاعد تنفي تنافض على الأخوة تنفي فشو تسوون؟ تبقى بشكل بلا عمل مثل الصبيان أو المجانين أو البهائم شو تسوي؟ العقل ما يجي يتدخل يقول خان إذا أنت صرت في هيك طريق مندوب في هيك عقلة كبيرة شو تسوي؟ لا يخلو أمر إما من العمل بالظن أو العمل بالوهم. فتجي صلاة الجمعة تظن أنها واجب وتشوف أنها واجب تعمل بالظن. ليش؟ لأنه إذا تعارض الراجح والمرجوح الظن هو الراجح المرجوح هو المن أيهما المقدم؟ الظن. إذا تريد تقول لا أنا صلاة الجمعة اللي أظن بالوجوب ما أعمل فيها بالظن الراجح أعمل بالوهم اللي هو عدم الوجوب هذا مرجوح بالمرجوح على فما كنت شارع إذا سد طريق تحصيل العلم بالأحكام الشرعية إلا العمل بالظن يعظم المطلق برا فيه القياس والاستحسان والمخالفة المرسلة ومك انت كفقيه بعد تقرأ فرد كتاب شفت في المرة اشار قال المياه المعنوية ظنيت بالفرمان بعد تقرأ فرد كتاب قال مثلا الحيوان الكبائي اجا اعتبارك هذا حلال افتبت سؤال لعل الانتظاري من يجي راح يقول بحجية القياس والمصالح المرسلة والاستخفاءات اللي يقولوها العامة يقول لهم ليش؟ يقول الدليل قام عنده على حرمة الرجل وإلا لك يقول أيضا هذا. فإذا أنت كان سرد طريق وتحصيل العلم بالأحكام الشرعية نقول بالانتظار شنو هو؟ مطلق ظل مطلق مع الظن صعب ايضا يحصل عندك خلص تبدا الاصول الكافي من الاول للاخير تقرا وين ما يصير عندك ظن بشيء افتي ظن بالوجوب افتي ظن بالحرمه افتي ظن بالكراهه افتي ظن بالاستحباب افتي ما عندك شيء بالسوق الاخر شيء يقول لك يقول لك تبقى شكل بناتك ليه؟ يقول لك هذا طبعا خلاف بين الاصوليين انه لما العقل يقول اعمل بالظن ورجحه على غيره ها هذا من باب هو يحكم لو من باب الشرع يحكم والعقل ينشق يعني هذا من عمل بالظن والعقل لوجود الشاهد. اللي يقول وضع عقلي يصير من أصحاب مسلك الحكومة، أن الحكومة العقل بالعمل بالظن. اللي يقول الوجود شرعي والعقل كاشف يكون كشف. هذا نعم. فإحنا عندنا في الجواهر مثلاً 250,000 مثلاً. إيش أدب؟ هو من عملنا بهن بظن. بقى بعضهن اللي هن مشكوكات. في المشكوكات سووا وصول عملي. بعد خروج من الدين ما يلزم، لأنه هن 250 لا اختصرت كل إلى 1000 مسألة. هاي المسألة قسم من أهل البراءة، قسم استصحاب، قسم تخيير، قسم الجهل. خروج من الدين يصير بعد. خلص لما تكمل. الله تعالى هو يوم القيامة ما يقدر يقول لك ليش خالف في الواقع. الوجه النجاة هو العمل بالظاهر، طريق ما استمر. هذه عصارة نظرية النجاة. لكن مشهور الأصولي بيقول ليش؟ يقول هاي النظرية مقدمات مو كاملة. شلون مقدمات مو كاملة؟ لأن أنت عندما تحصل على نتيجة لازم تكون مقدمات صحيحة حتى النتيجة ما تكون صحيحة. فلولا يقول احنا نخلي أول نقطة نكمل نعلم بوجود تكاليف إلزامية في كل صحيح. هذا بالبديل صحيح. نقطة ثانية، الطريق إلى تحصيل العلم بمعنى أحكام شرعية مسدود. يقولون لا، هاي النقطة غلط. ليش؟ لأن معرفة الحكم الشرعي انقطع بها مسدود، أما الظن المعتبر بها مسدود. خلوا الواحد حجة، وإذا قام على شيء منجز. شهرة حجة، إذا قامت على شيء منجز. إجماع حجة، إذا قام على شيء معتبر. إقرار قال عقلاء على نفسهم حجة. اليد إمارة البيت، السوق، المدينة العادلة، صحيح مو قطع 100% ولكن طرق علمية صحيحة وعقلائية. فإذا الطريق لمعرفة الحكم الشرعي مو مسدود، مفتوح. نعم الطريق إلى القطع مسدود، أما الطريق إلى القطع شنو؟ مفتوح. إذا انتبه المقدمة الأولى كل بناء الانسداد لأن دولاك مرتكة استدلالهم وين؟ أن الطريق مسدود فلا يمكن العمل بالبراءة ولا الاحتياط ولا تالي أصول عملية ولا رجوع إلى فتوى الانفتاح ولا ولا ولا لابد من الظن. بما أنت من البداية قلت نعم أولا الطريق مفتوح لا نستطيع أحكام شيء. بالنسبة إلى البحث السابق، جماعة إجوا استدلوا على حجية الخبر الواحد. كان شنو البحث السابق؟ أن الإمارة في عرض القطع صفة جديدة. يعني مثل ما القطع صفة جديدة تقدر توصل إلى الإمام مباشرة تسمع من الحكم، تقدر ترجع على زرارة اللي هو خبر واحد تأخذ منه. حجية الإمارة في عرض حجية القطع. جماعة قالوا الخبر الواحد في الإمارة حجة مو بالدليل الانفتاحي بالدليل الانتزاعي. يعني يقول احنا شو نسوي من النتيجة؟ احكام شرعية اكبر بدي ولازم نعمل بيه علمهم من النتيجة شو نسوي؟ وفي الخبر يعني من باب الانسداد في تحصيل العلم بالحكم الشرعي قالوا بوجوب العمل وبحجية الخبر واحد. المصنف يقول هذا الطريق غلط. ليش؟ لأن احنا إذا من البداية ألغينا الانتداد بعد حجية الخبر الواحد شنو نصير؟ منفتح وبطريق الانتداد طريق منفتح. وهكذا عند مناقشات أخرى المصنف لشدة الوضوح بعد احنا من نجمعها فقط أكثر لك واحد. الإمارة إذا قامت على حجيتها يسمونه ظن خاطئ اصطلاحا. إذا ما قام عليها الدليل في الحجية يسمونه ظن. لذلك احنا في الانتقاد شنو سمينا؟ ظن مطلق ما سمينا ظن مطلق لان النبي ما قام على حجيه. العقل يقول انت ما عندك شرف من باب اللاهوتيه العقليه،